يعني على الفرش، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لمؤمن لا يحفظ القرآن، فبما يتنعم، فبما يتغنم، فبما ينادي ربه تبارك وتعالى. ولكي تنتفع بكتاب الله تبارك وتعالى، لا بد لك أيها المستوصف من علم بتلك الأصول في العمل مع الأصحاب مع وقعت Thank you. في ظلم الليل تتنزل الرحمن وترفع الدرجات وتغفر السيئات وتحط بصوت امرأة من نساء الجنة، هكذا رأت فيما يرى تقول له أو سمع صوتا يقول: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ إن كنت and لماذا فعل به هكذا؟ فيجيب جبريل عليه السلام: واما الرجل الذي رايته مشتق راسه فرجل علمه الله القران. اللهم سل الله. من أجل أن تتنعم وأنت ثم أتاهم الموت. كان بعض السلف لا ينام بالليل، يخاف من النوم بالليل، فسئل عن ذلك فقال: أخاف البيات، إذا جاء أمر الله عز وجل جاء وأنا أخضع لا وأنا نائم حتى لا أكون من الغافلين. هكذا أخاف من الله تبارك وتعالى. وأخ لنا حبيب كان يشتغل في طاعة الله تبارك وتعالى، ويحب القرآن ويحب أهل القرآن، وأثنى الناس عليه خيرا بعد موته وقبل موته، وهذه علامة تدل Stop.